تقول لنا دكتور الأشقر إن محاسبة النفس هي أحد علاجات أمراض القلوب، وبالمحاسبة قال لنا أول خطوة إني أمنع الخطرات عن النفس وأعرضها على الكتاب والسنة قبل أن تكون أفعالا. والعلاج الثاني في محاسبة النفس أن يعطي داعي الهوى ولا يوافقه، والعصيان ذلك لا يكون إلا بالصبر عن مواقعة المعاصي والذنوب. ويقول لنا دكتور الأشقر إن الصبر للنفس بمنزلة الخطام والزمام للمطية، فإذا لم يكن لها زمام شرقت وغربت في كل مذهب. ويقول الحجاج في ذلك في بعض خطبه: اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء، فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها وزمامها إلى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معاصي الله، فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. ويقول لنا البصيري في شعره: وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهمي. ويقول لنا الزبير بن عبد المطلب: واجتنب المقارع حيث كانت واترك ما هويت لما خشيته. ويقول لنا أيضا حكيم من حكماء الفرس: إذا اشتبه عليك أمران فلم تدري أيهما الصواب فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه، لأن الهوى ما يأمر إلا بالشر. وكان يقال: أخوك من صدقك وأتاك من جهة عقلك لا من جهة هواك. هذا مفهوم الصحبة الذي يأتي من جهة العقل ولا يأتي من جهة الهوى. أيضا الخطوة الثالثة في محاسبة النفس، الخطوتين الأولى اللي هي دفع الخطرات وأيضا عصيان الهوى عن طريق الصبر، هذا قبل وقوع الفعل. طب أفرض هذا الإنسان وقع بالفعل فعل هواه، بعد وقوع العبد في الخطأ وموافقة الهوى، فالذي يحاسب نفسه يستعرض دائما أعماله وإنه حاد عن السبيل، وعليه أن يلوم هذه النفس ويتوب إلى الرب جل وعلا ويسأله العفو. لو لخصنا كل كلام الأشقر في نقاط صغيرة ممكن نقول إن علاج الهوى عنده يكون بأربع علاجات. العلاج الأول تحويل اتجاه النفس عن المعاصي في اتجاه الطاعة، إذن هذه أول خطوة داخلية. قبل لا أبدي بأي شيء أوجه نفسي إلى طاعة الله عز وجل وشبهها بالنار المتدفق، علينا أن نحول دائما مجراه لطاعة الله عز وجل وإلا أغرق الأخضر واليابس. العلاج الثاني عنده تقوية الإرادة بتبصيرتها العقلية بمضار اتباع الهوى في الدنيا والآخرة ومنافع مخالفة الهوى في الدنيا والآخرة. إذن لابد أن يكون هناك إرادة قوية متبصرة بالعقل بفائدة مخالفة الهوى وضرر اتباع الهوى. العلاج الثالث تقوية الضمير في داخل النفس، والإنسان ممكن أن يقوي ضميره عن طريق ربط القلب بالرب جل وعلا وربطه خوفا وطمعا ورغبة ورهبة. العلاج الرابع عند الدكتور الأشقر المحاسبة، محاسبة النفس. وقلنا أن محاسبة النفس قد تكون قبل وقوع الخطأ أو بعد وقوع الخطأ. قبل وقوع الخطأ بحاجتين: بأني أنفي الخطرات التي لا توافق الكتاب والسنة، وهنا يكون الإنسان في بر الأمان لأنه قد تحقق من خطراته قبل أن تكون أفعالا. والعلاج الثاني أيضا قبل وقوع الفعل بالصبر عن فعل المعاصي وعصيان داعي الهوى. أما المحاسبة بعد وقوع الخطأ بمحاسبة النفس والتوبة والإنابة إلى الرب جل وعلا وطلب العفو والغفران. يقول لنا دكتور نوح إن من الخطوات العلاجية لمرض القلب الهوى إن الإنسان إذا تذكر بعواقب الهوى على النفس وعلى الغير، ما في شك هذا رح يؤدي حافز لتخليص النفس من أهوائها وشهواتها، لأنها هذه الأهواء دائما تكون مخالفة لمنهج الرب جل وعلا ورسوله. إذن واحد التفكير بعواقب اتباع الهوى، كل ما الإنسان تبصر وفكر إن عاقبة الهوى سيئة، التذكر والتبصر هذا من وظائف من؟ من وظائف العقل. من الذي يرى أن العواقب أخيمة أو العواقب طيب؟ من الذي يفكر في العواقب؟ العقل. لكن الهوى عندما يستعمر النفس يطرد العقل من الذات الإنسانية. الإنسان كلما استخدم عقله وتذكر بعواقب اتباع الهوى استطاع أن يردع ذلك المستعمر عن الدخول إلى عقله. أيضا العلاجات عند دكتور نوح الانقطاع عن مجالسة ومصاحبة أهل الأهواء. في الواقع الإنسان الهوائي إنسان مريض مرضا معديا، وبالتالي إذا الإنسان جالس هذا الإنسان المريض بمرض معدي قد يعديه ولو كان قوي البنية. وهذا نعني الكلام أن حتى الإنسان إذا كان قوته النفسية هائلة بكبح جماح نفسه عن الهوى، إلا أن إذا جالس أهل الأهواء قد يحصل له بعض الضرر. ولكن مجالسة أهل الصلاح واختيار الجليس الصالح كتوصية ربانية ونبوية تساعدنا على أن احنا نبتعد عن هذا المرض القلبي. وهذا طبعا دعوة منا للأهالي أن هم يختارون أصدقاء أولادهم، يختارون المتربين تربية على الكتاب والسنة. وشوف احنا حتى أطفالنا يكون الأهالي مربينهم أن الأعمال لابد أن تنجز، ويصاحب له صاحب في السفر أو جار. فشوف أن أهالي الصاحب الآخر يعطون ذلك الطفل كل ما يريد من أهواء، فنشوف هذا تأثير على أولادنا رأسا لأنه خالط أهل الأهواء. فلا بد أن الأهالي ينتبهون في النوعية اللي يختارونها لأولادهم، لأن الصاحب ساحب كما قيل. وأيضا من العلاجات عند دكتور نوح التعريف بالله عز وجل حق المعرفة. فكل ما الإنسان عرف ربه حق المعرفة، فكل ما هذا تولد عنده حب ما عند الرب جل وعلا برغبتنا في أن نبتعد عن معصيته واللجوء إلى طاعته للتقرب من الرب جل وعلا. وأيضا من العلاجات عند دكتور نوح النصيحة لصاحب الهوى كعلاج ووقاية المجتمع. الإنسان إذا شاف إنسان هوائي فالنصحة يعتبر أيضا علاج لمرض القلب، سواء للنفس الإنسان الناصح أو المنصوح. وأيضا العلاج الخامس عند دكتور نوح الوقوف على سير أصحاب الأهواء وعاقبتهم. إذا الإنسان اعتبر بعاقبة أصحاب الأهواء قد يكون ذلك رادعا لعلاج الهوى. كل ما أنا شفت إن فلان لفلاني اتبع هواه فسرق، أو اتبع هواه فغش، أو اتبع هواه فقام بكذا وكذا، وكانت عاقبة اتباع الهوى هو العقاب في الدنيا قبل الآخرة والفضيحة إلى آخره، كل ما الإنسان اعتبر عن على عدم اتباع الهوى. وأيضا من العلاجات الوقوف أيضا على سير وأخبار من عرفوا بمجاهرة نفوسهم وأهوام. إذا أعتبر بالمتبع هواه بإن ما أقلده، وأعتبر بمن خالف هواه ونال المرتبة العالية في الدنيا وإن شاء الله ينالها في الآخرة، وأعتبر بهذا المجاهد مع نفسه فأكون مثله. وأيضا من علاجات الدكتور نوح التحذير من الركون إلى الدنيا والإطمئنان بها، والربط شديد لذلك الإنسان بآخرته. الإنسان كل ما عرف أن الدنيا هذه دنيا امتحانية ولحظات، وينتظره سرمد، يا أما سرمد ناجح يا أما سرمد فاشل، فالإنسان هذا قد يكون علاج لأنه يردع نفسه عن أهوائه. وأيضا من العلاجات الاستعانة الكاملة بالله عز وجل، فكلما الإنسان استعان بالرب جل وعلا لعلاج قلبه ودفع هذا المرض عن والمستعمر عن القلب، كل ما كان إن شاء الله ملاذ بهذا الرب ومستمد من القوة لطرد هذا المرض الشرير. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والعلاج التاسع عند دكتور نوح مجاهدة النفس لكي تتخلص من أهوائها. كل ما الإنسان جاهد نفسه وحاول يكبح جماحها ويروضها نفسيا على طاعة الله جل وعلا، كل ما كان في لياقة نفسية أفضل وتقدم حضاري في ذات نفسه وفي ذات الغير دنيا وآخرة. وأيضا من العلاجات التفكير بأن السعادة في اتباع المشروع. هذه نقطة مهمة جدا، السعادة في اتباع المشروع. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وأيضا يقول الله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال القائل: واعلم بأن الفضل في إيحائه لا في الذي يوحي إليك هواك. إذا كل ما الإنسان تذكر بأن السعادة في اتباع المشروع كل ما وصل إلى مرتبة عالية. خلاصة القول عن هذا المرض القلبي الهوى أنه تيار جارف هدام، إذا ترك لكي يأخذ حيزه بدون مقاومة أهلك الأخضر واليابس في النفس البشرية، وقتل كل خيريتها ومنفعتها لنفسها ولغيرها في الدارين. وفي الواقع مرض قلبي طارد للعقل من مركز القيادة النفسية، وقاتل للعزيمة اللازمة للعمل والإنتاج، مكبلا صاحبه بسلاسل العبودية والقهر، مؤديا به إلى علل القلب أولا ثم منتهيا به بعلل البدن. فهذا المستعمر الشرير قد أفسد صحة عبده العقلية والقلبية والبدنية. إحنا نقول أفسد صحة عبده، لأن هذا الإنسان عندما يتبع هواه فقد أصبح عبدا له، ونتيجة ذلك نشر العداوة والشر والحسد بين الناس وسوء العلاقات الإنسانية الحاكمة بفشل أي فريق عمل إنتاجي بين البشر يعمل لعمران الأرض. أضف إلى ذلك أن العامل الهوائي يكتسب منزلة وضيعة عند ربه وعند الناس، فقد خسر الإطمئنان بعلاقته الرأسية مع ربه، وقد خسر الإطمئنان بعلاقته الأفقية مع الإنسان الآخر. فهو إنسان قلق مضطرب يقع تحت سيطرة العبودية والرق لسلطان الهوى، فلا يملك عقلا يرشده إلى القرار السليم، وقلبه مريض مهتري قد أهلكه اتباع الهوى والشهوات واللذات. فقد خسر الدنيا قبل الآخرة، فخسر المعية الربانية والرعاية في الدنيا، كما خسر ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. على إن مخالف الهوى تميز بماذا؟ تميز بقوة العقل وقوة القلب وقوة البدن وقوة العزيمة ولذة الحرية، فحصل على دنيا جميلة. تتميز بماذا؟ تتميز بعلاقات إنسانية يرعاها الله تعالى بمعيته وحبه، فأدى به إلى الانضمام إلى فريق عمل كل أعضائه من هذه النوعية الفذة، فتعاونوا على البر والتقوى ونشروا العمران والخير للبشرية في كل زمان ومكان. فعلى المربي، أقول الكلام هذا لنفسي أولا، أن يغرس هذه العزيمة القوية لمخالفة الهوى في أطفالنا منذ نعومة أطفالهم، وتعليمهم أن هناك أعمالا لا بد أن تنجز بغض النظر عن أهوائهم. ونجد كثيرا كثيرا من الهوائيين في حياتنا اليومية، كل يوم نرى هوائي ليس بهوائي إنما هوائيين، ترجع كل قراراتهم وتصرفاتهم إلى التربية الهوائية في المحضن الأول في الأسرة، في الأسرة الأساسية. وشتان بين العامل الواعي المنتج القوي المفيد ذو البصيرة والعزيمة الفولاذيتين، وبين ذلك العامل الجاهل الضعيف المضطرب المتذبذب الذي لا يملك أن يجلب الخيرية لا لنفسه ولا لغيره. وعليك أخي المربي أن تختار ما تريده لابنك من معالم شخصية مستقبلية. والله المستعان. كنتم مع الهوى، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.